بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرقها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أحبابي الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل في علاه الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا بحبيبنا المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحباب الكرام، أول ليلة من ليالي رمضان، جلت ثانية جلت بزوات جلت رمضان رمضان وجلت بشهر رمضان بأول لياليه، لأن نهار أسر من زيدة شفت لنا أمر وشفت أمر نوع الذي كتبوا في أرجل الفضل المضاعف إزاي تنزيد وأحسن شهر أمسر أيوة يعني ما تقول شهر أمسر لما لم يستفوض الزكاة صار شعير يستفوض ماذا رجل يا رجل قرعا ماذا جوال جوال قرعا ماذا حجة حجة ماذا محرم محرم وتجيبون لك الصفر في شهر سبعة وزاد الصفر شهر سبعة يجيبوا أنا الصفر لا لا تسمع شهر أمس كذلك العيد العيد نتمها نزيد وحسب وحسب شهر أمس من هذا العيد نتمها مثلا يدوات الخم يدوات بصريات مسيحنا ثلاثة تقولوا القرع القرض نتا هو الحيض أو الطهر يعني هذا زديد شعار صد صد مجلس صد مجلس صد. أما عدتهم توفى عنها زلوة أربعة شهور وعشرة أربع شهور مئة وعشرة أيام ما تمسنت ما تاروش تمسنت واجيبوا شعار واحد شعار اثنين شعار ثلاثة شعار أربعة عشرة أيام زي شعار خمسة لا هذا بنا خزامة من هذه المهرمية زين هامين أن بنا نحسد شعار سرن. فلذلك من انتصر القضية ان رمضان مثلا حتى سنو لك قال شو ما يمنع كتار وإحنا هذا ما تغنزوم منه ما يمنع كتار مش نارا كتار وإحنا ما يمنع كتار لأنه جلسة يوضف رمضان ثانية ليلة رمضان لأن الشهر جلسة دي ازاي وس الشهر الشهر العربي الأيام العربية جلسة دي ازاي وس فنهار وحسب الجير من رمضان لا يستغل الجير تدعين آخر يوم في رمضان نهار يجاد رمضان تجير تتراوح ما تقول تراوح ما يمكن إن الجير تدعين فوق هذا ليتك على جنائي مسرعية أرانا بنظم يسلم يوزدوات كاخر يكفى يوزد للإسلام يوزد للإسلام ذي نهار يجاد من رمضان gel Ramazan, kılıyor bana. Tuhaf kafir, Yunus dedi İslam, kıvırdın her gel Ramazan, radd onu sever, ne kasbahı da asa. Ve nida, ma zücün hasretu zahmi illa. Ha? Çok şey. Zücün hasretu zahmi illa. لأن يسلم قبل ذلك رمضان إما يسلم وعير مخاب يزدوار المخاب يسلم ذلك شنو الصغير من جنة عقر سلم غان غير تجن مخرم قزي قدام ذا من يسلم من قص شهادة ذي نواري واري دار الله واري أمر دار الله واري رحلة فما ذلك قد استقى في آخر يوم من رمضان تنطق الشهادتين أواري المخاب خاصة بفضلات ذلك القول الراجح من أقوال القرآن هو الصفوف شاعر ما يقول إنه السر ذي العدوات في نبوذ رمضان وهي عدوات رمضان كذلك أحجاري خلقاً أحجاري خلقاً لنهار كان رمضان نهار كان رمضان يخلقوا أحجار خلق غارمين الرجين نهار كان رمضان قبيل المدار قبيل الغريفوش أخصوا فغرف الظهر من الله أخصوا فغرف الظهر من الله في رمضان يخلق غارمين الرجين نهار كان رمضان أواني المدار وحسب خلق رمضان كذير عين أخصوا فغرف الظهر من الله القول الراجع أنه أخصوا فغرف الظهر من الله لذلك خلق سرينا بطيح فويا بلوها هتقول مسألة مسألة شهر الدين إلا تبدأ غاسب العلماء جودة لا مقرن فنهار وحسب يوذف رمضان وحا ماذا أنه يوذف رمضان نهار اسم شاء الله تعالى تسيو ربك أي تزيد الزوج تسيو شهر الله سبحان الله من يتوقع تسترني غير وانتوقع لنا وكفات مع آيات الصيام ماذا أول درس لرمضان الوالدة؟ أرسل شوي لآيات الصيام وقفات إيمانية وقفات تدبرية خواطر تأملات سميها ما شئت واجبوا التفسير واجبوا ضد الغن أحيان تنقرين وإنما تأملات وخواطر ووقفات إن شاء الله تعالى تدبرية من كم أكمل آيات الصيام من سورة البقرة أي يهرب المنين زجر ما الاستبداد؟ يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة هدى للناس وبينات من الهدى ونستنبط منها العبرة والدروس والفوائد ما ينفعنا الله عز وجل به في أيامنا إن شاء الله تعالى. وبالكرم رب سبحانه وتعالى يزيد من الآيات يبدأ رب سبحانه وتعالى بنداء. رب سبحانه وتعالى إدلالت يا أيها الذين آمنوا ألا هي ولتزرب سبحانه وتعالى مريدوا لئين نغيروا ميهم ويديوسا ولغي ولدا إلى قشمس شزيز غفا حدنا. ولكن من الشيء معشر المسلمين غار شن الوهبات شن الهبات ربانية شن النفحات شن اللمحات ربانية للكتاب للقرآن ولذي كتاب الرحمة. رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شوف كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني الذين كنتم بعباد أصنام بيضهم من سلال بواغين يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما دمتم بعباد سلال بيضهم حين تغفرنا سفيرا شلوا الذين يا أيها الناس جدوا الذين ما ولكن الله الأمة يتعز رب سبحانه وتعالى لذلك يخاطبهم بهذا الخطاب وبهذا التلطف في الخطاب يا أيها الذين آمنوا. زاد غش في الواقع المعاش الأول بلوص الغاكم غشاء أي يمسد المؤمن سوى رحيم قش في جبنة لديش في جبنة المؤمن سبحان الله شعجب حكم واجه عليه شعجب ما يمكن لأنه كشي غشي من الصفة تعيز سبيان دعا سبيان رجع على أنه قش في جبنة تعيز خفي وبالتالي كبار قش في الشارع. كذلك الأمة يا مش السنة لا تعيز رب سبحانه وتعالى لقد أسلوبنا النداء يا أيها الذين آمنوا مع أن الأمة مع أن الأمة تغجر مع أن الأمة ترتكب معاصي مع أن الأمة ترتكب زلات مع أن الأمة تقع عبادة ربي بصريح العبارة مع أن الأمة خذ أوامر من ربي سبحانه وتعالى مع أن الأمة خذ أوامر من ربي صلى الله عليه وسلم إلا أن شرفها في شرف إسلامها واتباع منهج ربها وهدي نبيها فمن غفور رحيم سيئات تغمر في بحر حسناتكم. ما دام قال لا اله الا الله محمد رسول الله ما دام توحد ربي سبحانه جل في علاه حد مغني قاع عيسى لابي عيسى المسرابي عزير لابي حد ما تقولش حد يعبد مناس حد يعبد غالي كيف كيما راي تعبد الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد فما دام انه كأن سنار بيقارن من مهجم تغمر في بحر حسناتكم وفي بحر التوحيد وحين تسلم الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقة ونبغي يسل يوم القيامة ها؟ الله صلى الله عليه وسلم 99 سجل كل سجل مد البصر 99 الكتب كل كتاب مد البصر من لا يظن غابلا من الواحد يقول لا واحد يبني مين ليس 99 سجل مين ليس سيئات ليس ذنوب ليس معاصي ليس منكرات من غير من غير أخرج من البطاقة إجنا البطاقة مين ليس البطاقة ليس لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرجع حديث عند أهل السنة والجماعة حديث البطاقة البطاقة من ليس السيني رب سبحانه وتعالى إن لك عندنا حسنة أغاك حكم رجل الحسن مين لك رجل الحسنة في 99 الكتب هذا سيني سينا ربي واشر رجل حتى نهار أوي مين غاك أدين الساعة 99 سيجي كيش الكفة أجز البطاقة من جلال إله إلا الله محمد رسول الله دي تنتو تنظمين الله شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم. مهدي الصدور صدور لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدع شمال لا إله إلا الله. أليحيا لا إله إلا الله. أليوي ووجه لا إله إلا الله. مر من ديني وانس إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألي تبغى ربي سبحانه وتعالى؟ ألي لمنحني من الله جل وعلا؟ ألي أعرف من المرض؟ ألي لمنحني؟ فلذلك ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا. ده من جهة. من جهة أخرى لاستهلال والدي يا أيها الذين آمنوا. يكرس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك. إن الرواية فرغ لها سمعك. مرتل في القرآن يا أيها الذين آمنوا أخذ الصغر مش مليح، أخذ الجن مش مليح. ما يريد؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أو أن يا أيها الذين آمنوا ابدأ يا إما تفرقيا أظن هي ما تستي ربع ويا إما الشر على رغينا أفس رب سبحانه جل في علاه الذي تبغى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا من نوانس كتب عليكم الصيام ذرخان وجه ذرخان اليوم من الجنة أظن يا حنغفاظ المسك لأن كتب هي قربة أظن يا ونداء ما الشيطان الغيور الموغان من رواية الأمر الأمر يمكن دوله من يوجه حرام حرام من الشمر خذ جهد لا تصع عقوبة من يوجه الشتلار بلا يولنا النواء وإن يحسن لي زوم لي زوم نواء يحسن لي زوم وإن زوم عباد الله ما زوم ما يمين ما يمين ما يمين زوم الشمر وخيده تراوح ما رأينا ثلاثة ما بتراوح ما يمواتي من التراوح وخذ كل عقوبة ولكن مش مساء من أمن من أمن العقوبة أساء الأدب مش مساء قال رجل سنة يبدل يقصي وعده ونرجي قواز ما كما رشاعة سليم عشق مروان بغل جلقاء ونبا بيوقع تنحي قال نهاية كما واكب يوم ونرجي شيء كما واكب يوم وسيد الله مش كده تمرين يد سيد الله قلنا عارف من قاعدة يخصص تياري شو قصد جد وارنك كده شكيني معريف من اللي نصاد رأي ماري ولكن ما وسيد جنة غشاسي نفران قعود ما يخافش في جبنا صفحات المؤمن ذلك سرم لبغم الخياء الله يعمل هسد عام يوسيدية فقال إيمان ديك يخضاء الوارع ديك يخضاء أو سيغطي تعالى بسويت فلي حين هو المسمير ما يمكن أن يكبر في المخدمة لذلك أهل العلم يشرف سبحانه وتعالى قريبا مرة تكاليف ذي التشويق المشقة استزالة انتظار بها أيها الذين آمنوا مرة تكاليف ذي التشويق كما استزالة انتظار بها أيها الذين آمنوا ما يمكن استعطى بقرار ما قتلوا المؤمن إن الله يشتقى من الشيء المؤمن إن الله يشتقى ما يسر منك عن الشيء المؤمن كما لك الشواد جد المؤمن وشيء يسر حال الشيء المؤمن وهو كحص الظلم ما المؤمن هل المؤمن يحص الظلم من شاء قد حفوه قد مالا قد فلا قد جزا ما قشت المؤمن إلا ها قشت المؤمن واه ريشا واه هلا مالهم إلا سنة قال وش لا ينسي قال شو لا ينسي لما قال سوى مالش قاعد ضغطي شيء ضغطي ما يمكن يبقى نايز تحس لي نايز وقت كل الشمدة مع أنه لخس لي الشمدة ويدي يقول عليها لأنه وإنه يعجل عشان كويتين عليها فما يمكن هو ده الإحسان مين يتفتي وذلك أنها أول فرشة لشي ناسا في معليك النش مش هتعود بس معك الموسكي لأن هذا شيء شي نحوه تولد معليك النش هكي شي كان معليك النش تقوى يتقول ومش حدا سيكون أنا تسموني جبه هو أي نعم ولكن مين أسيك معليك النش يبدأ يخيلي وزعما مين يتفتي شوات في الجبه فلذلك رب سبحانه وتعالى حمد الإشقاء يا أيها الذين آمنوا زعما يوقع زعما كلمة المؤمن يوقع المؤمن يحصل ظلما مؤمن المسلمون يحصل ظلم فبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حليب الصحيحين غير الصحيحين وصوم رمضان وحج البيت رحمة لذلك ماذا ذكر سبحانه وتعالى إقرار يا أيها الذين آمنوا إقرار في ورد أقا العبادة أنها يزيدنا كل فرق وخلق صح وخلي استمر مشاكل بنت المؤمن زيدان الاشتراك من يا أيها الذين آمنوا من مثلا وجه يا معشر المسلمين كتب عليكم الصيام وجه يا أيها المسلمون من وجه يا أيها الناس من وجه من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مسائل بديعة والله رب سبحانه وتعالى كأنه يقرر قرم الله صورنا قال ممكن أن قلت قرم ما روى لكم سجوعي في مسفل غيزو قوي غيزو من ستيرك زومة المؤمن المؤمن وبذين جمت لأخضام قرم جواب سر للمؤمن قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إن خشي يسر من واحد الإيمان يبوش ما يبين لأنه ليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن متقي وليس كل متقي محسن وكل محسن متقي مؤمن مسلم شنغار الإسلام ذات مرتبة يعلمين عنها الإيمان التقوى الإحسان الإحسان من القيمة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك واني غيّو الذي يعبد أمه أشرف في شيخ الزاد إلى أخيرك الزاد في ربه نير احتمل وفي تويس ربك ولد واني تغيّو من درجة يتني تبريش تتخوانه مالك تتخوان ليس الإيمان ما ليس الإيمان مالك الإسلام يسحل واخر أي هني مشي كما غنمو من زمة مش خبشت زمة واسم ورقبي وذلك كانت تجد إيمان الوالد لا قال المؤمن أي زمة وشريك كانت مؤمن تدى سنة ما تصريب برمز يا أهل صلي بالله ساعة قرامة نغلى تنظم فما يأيوه الذين آمنوا قال مؤمنين زعما من حسن من الصغار ما كان مؤمنين وفكر بغي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم لحم أخيه من أخيه إنما المؤمنون إخوة أذكركم منك أوضح بالله أذكركم منك أي احتراك الميمة تنظم هذا رمضان زعما من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كلكم أول أمير رمضان قد أصحاب الصوات من وقت كاسك الزجر من وقت كاسك زما قال يا الذين آمنوا زما ويد زما تستيز قد زما للمؤمنين نغلى أما شخص المؤمنين يحسد واخا إيد زما ويد زجة إيد زما ويد زجة ما مش للمؤمنين كان من المدفومة رغيق من السجوع إذو قصيام كان حتى يقضع النور حتى يقضع النور كان قصيام إني نذرت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكذب اليوم إنسيا لذلك ظمي من استورنا ما العلماء في السورة المزمنة قال جل صيام العامة وصيام الخاصة وصيام خاصة بالخاصة، وقد قسم وقسم الدليل، ولكن له مجموعة من الاعتبارات. صيام عامة يصوم، فالجميع يصوم، يصوم خوامات وغروم وها هذه الركعة المبينة للمسجد المجرية أصلح زيج فالواحد يستخدم غا الصبح يدير شوية من القرآن غادا اللي يكسر مغام وجا باش ينعاود دابا يورقو معليش هذا بحال يتفرج شوية للصلاة قاعدين الصلاة قاعدين ديال هو معليش هاينا شوية يعمر زيد شوية يرحم باقي باقي شوية يعمر شوية يرحم انت سي ربي منها شوية نعم ها سي ربي منها وما أمروا إلا ليعبدوا من الله جمعة هو سماكم هو سيدات وجمعة يمسل من المناسكة من شوية عمى شوية العمى يمسل سيدات بير طوعي يجلس الحرة بيرمول لا إله إلا فلذلك من الألف يا أيها الذين آمنوا ربي سبحانه وتعالى يتنبهنا في قرارات دور بارك رمضان ولداء هو تزمن إلا المؤمنين إذ تزمن ما يمين لأن المؤمن لأن أخذ من تختار الإيمان من عن الإيمان الإيمان الإيمان يجمع لي سنين يجمع لي سول زين للعقل قول للعقل أم لهم قلوب لا يفقهون بها فالإيمان ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ولكن الإيمان يحمل يقر في القلب يجيش الإشارة لا غزهمت فابني تعدل فلذلك المؤمن من يدرك يزم رمضان بقلب مؤمن زيد فاهم لحقيقة الصيام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وغيرهما من صام رمضان إيمانا واحتسابا زين غفر له ما تقدم من ذنبه وغير شخص من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه يا أيها الذين آمنوا من اثنين صاحب الإيمان من صام رمضان إيمانا سبيل مؤمن مؤمن مش جهنين جدا مش عمصر جهنين ها؟ جهنين الناس يجري الناس الناس إذا ما تزوم السين شوالي عزيزي ما تزوم السين شوالي هاي الناس ما يشوالي خارع ما ذاك ما في 99 شباع ما يشوالي واه إذا تبغي تقال وإذا تبغي تزوم ومستقبل السيامي نقدر بنادم يتزوم السين شوالي يتزوم السين شوالي يتزوم مش السين شوالي واسمع السيور ذات تبغى شحال مغاري مساكينة بقش ندعم ورس انت بومت قد تاجي في مساكينة شحال تجاه مساكينة قش نتاجي بيكي نيو يوم واحد مزوغ هذا ليس نابلوس بيكي نيو يوم نعتم بشتر رمض مين هذا رمض كيف ترفع حقا شو السين دبان نحمي زوبة شقاو السين عالبا نحمي زوبة ما يمي قمز زقارو قمز السوسيه قيمة الضغباء، قيمة الشماء، قيمة الشيشاء قيمة عشان نسرين طغير نوميتان يوه مين غير تخدمني؟ قال يا عدد بحضي هدى عدد شحال تبسى غير عدد شحال تبسى غير عدد شحال تبقى أنا غير وطلقهم ما يمي لأنه واجب من الذين آمنوا لا أسلم وقت ينتبه الإسلام ولكن درجة الإيمان تقوش لأنه مستدر نقدر في البلاد قرش الله حمل نوكي يستوى الوان المغامة لازم نجد قصة منها وبعد تغسى بس ونقدر في الغيب غوان عن استني الماء الشكيلان وشعد قد ما تصدر ما تصير مرة تصدرتك يا مرة تصير تصير غيب يا حمل وليدين مرين تكيد لدمش قبل يا حمل وليدين يقول لشي نعم جيم استقيم ونزل بعدين يقول لهم استقيم مستحكم ايه استقيم ومرخو مارد يستقيم توالي فلذلك و أظن المسار على السين مش هتبقى من الظلمين يقرن صوم من رمضان وزغة زوم من شوال زوم من اثنين رخمي زوم من 13-15 زوم من عشاية من دين حجة زوم من أغلبية شعبان زوم من علام كل من شوق بس مش هذا زوم يعني انت مازال على رزق وتدى شيء مستقل للسيارة زين الذين آمنوا من ولا مستطيل لأيامهم ومحكا ولا مستطيل لأيامهم ولا مستطيل لأيامهم يعني وجوز دولاً إلى الشيطان من وين المغام هذا؟ حزت كاميرون أنا عارف إذن الرابط رأيش لي يعني إذن يوشي إذن رأيش لي ما إذن ذي تسمى لي يعني يوشي ما إذن ذي جعله من واقع إذن ذي غادي هو ما رحني بس اليام يا أخو سريع هو دادي عدد وان تريد ان الشيء حسن كاميرا مضا انت اللي زوم يومين زينا ما نتجي من الشيء كبير عيد على حاجة كرش العيد من دين العيد 26 يا 25 يا من دين قدس جين 26 جمعاني بقى تبقى احسن السنة منهم يبقى احسن مستد مستقيل لأيامه ولذا في زوم الجزوة الفدوة الفدوة أما يظن من الجسد وظن من الجسد المؤمنون يا أيها الذين آمنوا في السواس الرابع وشلو إني تغني السلام الصالح تغخبيني غير كمس شواني رمضان تاسي رابع شواني الحرس يا رب سرح جانب رمضان سرح جانب سرح جانب رمضان انت ظن من رمضان شواني الحرس يا رب زينة طبق رمضان يا رب تعيش عامي كل رمضان تعيش عامي كل رمضان لذلك يقال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتوالى أيها الذين آمنوا كما رحكم الرئيس وتقدر دنها ربش عن رمضان الجمل ولكن هذا أمولاد يا أيها الذين آمنوا زيد من الناس رابع كتب عليكم الصيام كتب عليكم كتب يعني فرض ولكن ما مش دوسة ذنيتا إنش إسناد الفعل إلى ما لم يسمى بس نقابوه شنو اللغة العربية ينبري للجهول لا لأن القرآن الله عز وجل له اعتبارات أخرى ذات عام بس ما سنين ينبري للجهول كتبا ينبري للجهول ما سنين للجهول لا إذا مش رسقا قانس إسناد الفعل إلى ما لم يسمى استضافة أسناد الفعل إلى ما لم يسمى سيران دواقي بشاء كتبة مع كتبة وخربات نظمة وخربات سيران من وغنغين سيران به يا أيها الذين آمنوا كتب الله عليكم الصيام إننا كتبة مع أنه السنيدة سيران به خربات نظمة ما يمكن ليس مجموعة المسائل. المسألة الأولى يختارن صلاة بقى مش واحد يجبره ومستشهد يخبره يعني الدين ويجلدين الجنة في يوم الدين أخذ خبار جن عجل إلى رب سبحانه وتعالى من يمنه في كتبة رب سبحانه وتعالى ولكسر الجنة في نتحرق الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله شيء حشد من غير ذلك أخرى هذه السنة الجنة شيئة الذي تقلّم إذ يزوي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذه السنة شيئة الميكروفون بدعة إذ يزوي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذه السنة شيئة الذي تقلّم إن يسهل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن شمنا الغبجر كتب عليكم زيدا بالخاس الشغلين من تعالى أمدوا من هاتي ما لدروا حفظة كليبات أو التكاليف إذن نغيو ما في غربي ليس اجتماع أظن ليس اجتماع لا من أمين غير سيرات كتب عليكم الصيام زين القصاص للقتلى يجنين غاب يحسد يمك تهون يفتلت في القرب شو سيارة القرب اسمي عنا تمر من الأمي من الناس السيرات كتب عليكم القصاص في القتل كتب زين برواح من توقيع في الله من خسي توقيع محاكم عدوات اختلاف ما يمكن ان يقرا يعيش رمج التفسير يقرا يقرا فيها من خسر النصيرات كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين مره الحاج في الجلاله يجي صيرات بيمن كتب الحاج في الجرح ما ادري خيال من خسر النصيرات كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم ينسبتي خمس كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أولئك كتب فيكم في قلوبهم الإيمان كتب ما رح الشجار الرحمن الخيار كتب ينسبتي ربي خمس الحشد الجتمة الجتمة مين يسمى ماذا غلبه يسمى ماذا غلبه لكن صغار باش يتفذ واخر كل شيء ما عنده كل شيء ما عنده كل ما عند الله ولكن غلبه الحشد يجى جمال وتنسب شيء صغار تنسب شيء صغار والشر ليس إليك توقع عنه بصلاص حتى الجنون الجنون تقضى الجنون الجنون منا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومن سر الشر وإنا لا ندري أشر أريد مع أنه لكون وليس شرفا سيد ربي إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولكن خالي لدى من الجنون الجنون فلذلك المسلم لا يليق أن ينسب صراط بشأن حجب مما لا يليق له نشينا واثنين هذا سيدي أن يجري دروغا بيانيس أكش الجنون كيلا دمك صراطه سيرات بين المتحملات كتب عليكم الصيام، لأن الصيام ليس دماء، ليس المشقة، ليس الوقت باليولاد، ليس المسلم على الله نسوان، ليس المسلم على الملك نسوان، ليس المسلم على الوام نسوان، ليس الجحر الهبان الهدم خسرة خسكافس من خسرة سيرات بين كتب عليكم. إسمنا ذلك لدمك رب سبحانه وتعالى. إذا ازدور سرع قرش يجري التواف يعني من يعني وليها إذا علم سراب بين الله إذا ازدور سرع شيء سراب بين الشيخ ومن نوع أدب الغلس إذا الشيخ رازين ومن نوع أدب ويمشى إذا علم سراب بين الله وإذا سلالم اللي جد شيء أحنا بنا إذا علم سراب بين الله اللي راح سيرس عليه أحق علي وعليل عليكم شاب للا مكان للا تمثيلا يقعي مكس ربي الله وهذا يسكن سن الفرنة أو رايل أقول الغيمة أجهنبي أقول أحمد الجر من يعني هو يقعي مكس ربي الله يقعي مكس ربي أمين خسيش تنغني ما غير حديث يشخم هلوش من أسيني إقامة سوى الصحة تستعلم السبع لخيف كاريش انسلاك ولا سلاك الصحة خيف كاريش انسلاك ومن قريب كاريش انسلاك ما سلا بيستو ما سلا بمين للقناة لا يضيط ربي ولا إنس وما كان ربك نسيا ويترزقي لذلك سألم بالأدب أكرمك سبحانه وتعالى احتري الدعاء احتل الدعاء احتل الدعاء أيوب عليه السلام خير الشيء خير 18 سلاح إلى القول اللي هاد شوية من القوة أو 18 سلاح مين سينا ومين سينا ومين يدعى الله بمين إني مسني الضر مسني لآخر التعبير مسني الضر 18 سلاح اليوم ليه؟ نعطوا يجنس ماذا؟ نبغى أن نسوأكم في ميزة طويلة تصبروا مسن يضروا دروس واجبة زين وسن شاك فشيني إلى سنة وأنت أرحم الراحل الشكسنا بنحل يحلي ولما نحن مخلوقة مرة نجزي مخلوقة من شخصنا شو أستحيل أنا شيء أسكت بي لأن سبعين سنة محتاج تستحيله أخوي وإني سيدنا الزكريا ومن ثم يفتح الجامعين سيدنا سيدا رب لا تذرني فردا زين وانت خير الوالدين وانت خير الوالدين شو سيدا بها اكبر رب لا تذرني فردا وانت خير الوالدين مين وجي سيدا ربع صدقك من حدي ويواني وسيدا ربع اخسجه حجام شو ذي واعطني ايهما كان عليك سيدا من دوا دينا رسي محمد الله يعطيك صوت من من الميت جدي حجيري وها مانش اي تمثل اسواه ما ولا اسواه زي ما يتبينس يتبينس لانه مات الجدي حجيري وها دابا لي وقت ولا يوار يعني الصغار ما يخرجش يعني انت سيدنا زكريا من تغيرز ومن سيدنا وانت خير الوالدين وتجي يزدو غير واحد كانت لا اي يزدو غير واحد الدعوه وانشان الاسلام زين لذلك احتل الدعاء ذي نجل الادب من اداب الدعاء قال عدم الاعتداء في الدعاء ومن كان عدم الاعتداء في الدعاء ويتبشر في صلاته واسقبوا يا رب وشيء حجام شت الزايد صح الجيع الشور في صلاته شان مغارب سكينة تيري الله كي يراه هذا هو اللي يوشى فيه حجاب الشيطان شيء سلاح بس راح جال الجمع ما من خمدة جميع سلاح سلاح بيقع وما تشاءون إلا أن يشاء الله تتقارف يقول ليش راح جال الجمع خير ما يبي ما يبي إيه واحد جالس يقول كعب وزيش جملة حجة ها صلاة معافاة وقنا استعدادات في الدعاء نهتف المذن يا رب يا رب استغاش الجنة وجمال الجنة رقصان وفرانين ومشاهم الذي لها الجنة تعرف في الدرس الأعلى مش نبي صلى الله عليه وسلم سألت الله الجنة نسأله في الدرس الأعلى مش هو يتشعر تشه إذا يتشعر تشه قصد ربي في الشام بمنه وفضله وكرمه قصد ربي ملي عقبا غمارا ملي جنمارا لجهنم بذنوبنا وبعدله ما لا يحمل القلب بمنه وكرمه قميص النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل من به لان العباده كل العباده الصلاه يا جماعه ورد البقاء قاسم يسال الصلاه يعني هذه باطله يش الصلاه كوريده في عندي مرموز سلا فكين غير أحسن ستيفن ضاب الصلاة يدر غيسة من جهنم ما يبي هنا ما رأى نصد جمان شو غير نسلا فكين نصد جمان شو غير نصد جهنم حالا ما يحسن لسا حالا ما يحسن لأحيش حالا ما يحسن لأظمي لذلك قال سيارة غيسة فكين غير برحمتك ونجينا من النار بعفوك واسقاطها العملينو من الشيء العمل أو العبادة الجزيلة شعرت كرتع إني توقف منه توقف لا نقروا سيدنا نوح 950 سنة استعرضنا للدعوة 950 سنة استعرضنا للدعوة بس ننزل هنا ما هو يقال أجسنا فاس للدعوة 950 سنة للدعوة إيش حي كان الدوسة رسالة نبوة إيش حي كان الصحف إيش حي كان يسمى عضارة إيش حي كان يرحى إيش حي كان وانو يغاق ويغاقر أسر جحانا للمسلمين ومع ذلك ما رأينا وأن جحانا سنين جحانا الأرب والزيادة الأربعين سنة وقد الدعاء ومع ذلك ما رأينا دليل واحد من رفع سوده فلو أدي نعطي من سلاح وحرك عارب من الشين 50 60 70 سنة 80 سنة يغلق عن قاع ها؟ الناس يجن الناس التغاية كان راح غار قبل أن نروح الضيب سلمنا لي جنبه قبل أن نغاف من الذي مغارقة إلا بيس لا يسد يفيد جنيه يمغار زي تكون مستفيدة زيزو نسلي إينا سوشي وكتير وإينا سحاقا إينا صار قام عشر إنسان إينا سوشي وكتير إينا سوكتير جلدي إينا إيس خالي واسك غاري بيس تدوي إينا سوشي يقمني كوم غنب غريب ها فلذلك رب سبحانه وتعالى سلمذا ذلك كتب عليكم الصيام سلمذا غدا ويناس بصورة واحدة إنه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه وما لكم لا ترجون لله حق بالكامل ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقارا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كتب يتهد كتب تفيد وجوب عليكم على باللغة العربية تسمى من حروف الاستعلاء ثم قال من حروف الاستعلاء يعني زمين تسس بجنة خش لشينا هذا الكأس على المكتب ومن قال على المكتب يعني يستحس أخذ بجنة يوم يعني يوسد بجنة وهذا يوسي شرس يسوى بدا يستنك خميني غيري من حاجة بجنة في الماس ده غاس جنة القوة إغلا أيوة فخميني غيري كتب عليكم تحس الصدار بيستعمل جنة المصطلح ذلك يدل على قوة فرضية هذا الشهر الكريم ما يبي كان سيدنا في قرار غاو مرد والبال قال شهارة يحسيك النوار أن تروا الله فيه من أنفسكم خيرا تصدر بقى ورداء ليس جدا هيمانات ليس على تصدر بقى رمض أو هي غومة إلى مشهارة غومة إلى مشهارة غومة بصى مشهارة غومة غمر مشهارة حتى الناس قشهارة كتب عليكم جنة وسيلة خسر إجدا هيمانات إجدا القوة إجدا الفرضية يعني ويستيلة لكن عصر ساعة كبيرة تصنع ذلك كارش الأستاذ السير هو مين دينه ما مش من غير احنا داخلين بالسعيدية لرمضان خريطة كمشاع سعيدية نرغبو كان نرغبية مين نرغب ها؟ ما غادش المغامية سالح حرمي ما غير بحا حرم نفس الأخير حرم غفر في رحاني يجب تنين ساكين زي ابن الهاد فضي يوم يرحم حاغ برمي ويتح رحا إينا سرحاني خلقي صداق يسر من بيوده القضية وجه قضية موسى حرام حرام يخرج على النحر أنت ما قدم النظر عباداته ليست فقه الأول شريعة النظر شريعة النظر غير مش محاش القناة فقه الأولويات غير فقه الأولويات زيد من غير مش محاش القناة قناة وقتية العبادة ومن كان وقتية العبادة مش هذا الوقت لو نعشق الكوار من يحضر الوقت من غزة العشاء أول تجي يقول عشان زغتار إحنا هذا العشاء أدرك ما يدي الوقت من يدي نعشى أول نزل الدور أنا عشاء يصير ما يدي الوقت من يدي نعشى كذلك كل وقت حرات ليس من عبادات يستطيع أي وقت شهارة وليتمين الزحرة حرات ليس السيام ذو القرآن ذو القيام وليس الزحرة أسالي أسالي مرّي أسالي ندد العبادة أسالي رشي مغام في الدين ذو العبادة أبحى في الدين النظر للعبادة إيغص في الدين النظر للعبادة بس أمرني من أي يجي الوقت في وضع النفس مثلا تمل توحر لا بد يخسى الترويح ساعة فساعة باش ما تملي نفس الساعة باش ما تخيط زي العبادة فحتى يتصن من المريض القيام يجي القيام يتصوي يتصن للعبادة ولكن ما ريب بخلق التزل عشان تايم بخارب العشرات الصباح شيء ما تسوى لك البوليسية اللي بارد قال اسمان الزجل يقال شو العمل وعبادة أمو يصل صغار عيني وصيه الله عليه يقال شو راح تلعمل عبادة ويارو الحديدة ويارو وزير داخلية الحديد وواجد الحديد ورجل العمل وعبادة ومن مين الشديد دين من العمل وعبادة ومشى من مين خميلك من الرخة في فارغ سلاطة وجوه الزجل للدهوان العصال المغامر عشان وجئت من الخؤاد أنفسه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ما إني بسعوا من وثير الشطة المغير حوالي ساعة الدنيا قالوا لهم قيمة قد سرى أو العاصر بنرجي فلسطينية في إجزاء إلى آخره حد في السوق أجنوز يخبر إنت ما يكون من يخدم من يروح من صلاة الجمعة حرام من عشرين إلى حرام إذا كان هو عبد الله عبد الطاول ما يكون لأن يروح النيل وخل عمل التجارة العبادة غان ربي لنا ولكن يروح النيل لا واجب العبادة يروح النيل صلاة صلاة الجمعة يروح النيل قال الإمام مالك رحمة الله عليه إن الزوجية ما ندخل لروح من صلاة الجمعة الزوجية باطلة المناش اللي باطل ويتوحسن بالزنا والعياذ بالله ما يمكن لان الوقت النيل فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ما انت ذروا البيع هذه هي الوقاصدات فيما ذروا البيع وان ذروا البيع وان يقوم رب حوار الاستوراء وين السوجيه ان ذروا البيع سمي ميدان البيع. البيع زيدين. البيع قبضه وليس داري ولكن ديني ديني عقد بين البائع والمشتري. بعتك اشتريت منك ديني العقد والعقد الشريعة متعاقد والمعروف عرفا كمشروط شرط الفقهاء. كذلك المش المش ديني اسم الشخص قبل اختبر شو قبل الإيجاب والقبول العرض والطلب أم تدفع ما اسمها التجارة يحرم الاعتذار بذل صلاة الجمعة. فكذلك سائر العقول ما يميل إن وقت النية العبادة وقت النية هي صلاة الجمعة. فلذلك من عقاب صلاة كتب عليكم الصيام كتب من قبل الله عز وجل بحق بحق على الذي يفيد الاستعلاء والهيمنة ويدل على قوة الفرضية والتحذير من تضييع أيام رمضان ولياليه. أكيد السير من يدن أفضل مسلم رمضان مغجير رمضان يا الله جوب مني من يجب حياة ونحن كانوا السير لأحفظ ونحن كان جيرانا ليأخذ إن هذا معرف يا الله معلش أيوة ثاني تقرأ شمس تخسر المغنى روح أحسن سخسر من يجان خالي رمضان ما يستمر جير جير مين صحيح ليالي رمضان أفضل من أيامه ما يلي قد وضع غلط إذا ما يلي أنها رمضان أنها رمضان من ليش ديك من ليش ديك زومة ياك أزومي سخوة سومة سخوة ولا الشهوة إذا يزومي يتعنص الشهوة يتعنص الشهوة المالطة إلى آخر يزيد يزيد يزيد يمين يتيك يتيك تخلية ما يدري ان عمرك في الدمان يكبر مار دمان من يمين ومين باش يدرس السجير تدرس ان السيدان في اقشي تحكي اقشي يا سيدان الدغش جاي لسنا شري طارة وير الدغش قدري رجاء اقي وسيخ غاك سيدان بقى ان عجبس مجدد باش ادوه غني كامل بنت رجاي تسنا ايني تلك خمدي تسلمانك خمدي تسلمانك مين يتوقع وقع عصر جنال الله وقع عصر نوار فار خنيرا بلان سكار ولو مش متزقوح ليش تشمراش مش ما تيري بديني حفر طوار مدين كل واحد مش تسمر جد تشمراش ها خنيرا بلخني فار فار فار فار مين مين هم يفارض مين هم يسم الجل مين هم يتعك بالبومبية مين هم يتعك بالبندية مين هم الياس الملك مين هو الجنال ياس خنيرا سيكنو توصي انت صاحب جل مش معليش المهمة كان أقل من سوشلش. فكذلك ولله المثل الأعلى الإنسان سوس في رمضان مين يسوجل ما يمين باش اللي راح جاي بس من سيدار يمسن من جزتك يمسن من سوس خاصة قال رمضان خنزوم وأنت امتدر على أنت امتدر وعن رمضان ما يدري ما غابت تجير قل لي واسمي لا أمسر المؤمن يزيد بالأسرار بيعي والذين آمنوا يعي ويفقه أن الحرمة من جير رمضان كتاب سواس رمضان من زيد يفقه المخلات من الأهل الفسق والمجون من ميتك من مهرجة من ميتك سجير ما يدري لأنه جاهل لأنه واسم جاهل لأنه مرة أمين لأنه لا او قبل رمضان يا امي انت مين الحور ما نجي في رمضان ما تبوش لواسن ألا وغلغلق رينا مشي أما لما نصدق الحرمة الحرمة نجي كتاز بوس الحرمة نجي كتاز بوس لذلك تحذر ربي سبحانه وتعالى تحذرنا اقرأ ما كتب عليكم الصيام رغم قد ضيع مستمر قد ضيع جائز كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أظن يا ما كان هو هني بارتي ربك لا هي تغي بارتي ربك عشان شحن كله ما خلا دين من فرضية الصيام يخسيك الوقت السماء وللمشهد به يسكي كرسي ربي من فوق تسع سماوات إلا إفاقة الصلاة إفاقة نظم من إنس بن عيسى ها؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما تبقى أثناء ظلمي؟ نعم الصلاة قيسة وحزي سيدنا عيسى يو ظلمي؟ كتب كما كتب على الذين من قبلكم ويتبقى من قبلكم الأمم السابقة اليهود النصارى مرة خبرنا بالكتب على كتب على المسلمين كما كتب على الذين من قبلكم ثالث مجموعة من الإشارات الإشارة الأولى كأن الصراط بالقامل يتبلع دائم يتبلع الدفاقم وبش تسلم على أن رمضان تغذي جميع الديانات بل تغذي كفار قريش عما سويت بيت أن كفار قريش يتبين عدد النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافقين في المدينة ومثل الصراط بيظلمه أن الناس من الدجال من العبادة الجريدية ويعرف فكين للجنة بمن يظلم تغيجا حتى أن الإمام الطبري رحمه الله خلاف بين المفسرين ما تغيجا لشهان رمضان شنون الشين لينوي القنوة ما تغيجا شهان ثلاثين يوم لينوي القنوة من بينهم الإمام الطبري رحمه الله لينوي القنوة إلا يفرض قصنا ظلمي ولكن واجبوا شهان رمضان واجبوا ثلاثين يوم واجبوا لينوي القنوة العلماء تغيجا خسن أظلمي سيدان بطري إمين جين إن شكات الشمس القساوي سنسن إيجيج من نذر إن نذر لله عز وجل غيرش إن سياب بمرس في ذيب أدعني عشاء يوم لرمضان أسبان الإسلام إيجي الفي أن يحسن عشاء يوم دعاء عليهم يزدي الشمس غريب شن القساوي ساء وإذا قول لدهم المفسرين ولكن مرسل شن دهي توي غنى الأقوال شنو القساوي ساء؟ يساسن رمضان لرحمه ويتساسن لرحمه من يتساسن دير مشتاه؟ يساسن دير رحمه واسزمان يساسن دير مشتاه واسزمان إن سودة من خرجاء مشتاه إذا رحمه في كده أربع أنا كفارة بشي سيطان مخرع هنا أنا 20 يوم أخطى أبعين أنا 20 شحك تزور 60 يوم أنا ما يتسير كنت بيزي لما أغرب فلسطين وما غرب أي نار وانظر من شقع أرين بستيان غاسنا زوما سديا هيك هذا مرمي في زوما مرمي زوما في سيمان اللي غاسنا سيمان اللي وصلت دعي يا راس الحمد لله زوما سديا ما كيفاش يكون زومية شو زومية في سنوات فلذلك أي واحد يستورك أي واحد يستورك إنش قد دينو ما دينو إن يستدينو ما إفاقهم سلاب يزومي مريد شلاء إن يزيل الله كتب من أمار نارف غفر نارف غفر ستير يفار خسن سيدة بيسرالة يفار خسن هزومي يحرم خسن الشرام يحرم خسنين مرة بالديانات السماوية مرة ليس فرضية الصلاة فرضية السياق تحريم الزنا تحريم الخمر تحريم الخنزير خمسة يتريدا مرة ديانات السيدة بيقع قاعدة ولكن حرفوا دين الله عز وجل فخمت بالرب سبحانه وتعالى كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولتخشي الأمة يهدمها من الذي سيدار في قارش حياته ومريد وغطى المفخي وقام يتجنب منه من يسأليه هو يسأليه على أن العبادة يرسل من قيمة تنقر الدلة مدى أن سيدار في فارض يدخل أمم مارة ثم الأنبياء بالمرسلين ثم مارة خرب لسيدار بس العبادة مارة يعني ليس من فائدة تنقر الدلة ليس من الفضل عظيم وسحتش الأمة يتنكى إذن صدار بكنتم خير أمة مخرجة للناس أتحرم صدار بسطس العبادة يجب رفع الفريا لا مادم أن الأمة هي خير أمة فمادم أن صدار بفتغ فارض السياب الأمة ممارة فلا بد أحسط فارض الأمة يعني أن ليس فرض أمكرا والأمة يتعز صدار بيقفزسة السحالة الفارض لذلك إنما كما كتب على الذين من قبلكم يعني فواجبكم يذل زورا يعني إذا قبلت أنه فارض خيين يقبل أقرأك أنه فارض خوف سير لأنه قليس رفضل ضبقا ليس وائد تمقى ليس وائد ليس رجع ليس أجور عظيمة من صلاة ربعة السيخ من صام رمضان إيمان محسن وغفر له وتقدم من ذنبه من قام رمضان إيمان محسن وغفر له وتقدم من ذنبه أعني خاص الفوائد إيجاد صحية نهار يضبي من أثبت أن الصومه يخسره دريع يح إيش شهاري عام من فرج الرواسي بحين عشر شهان تيتن ملوى يعني يحشهان من ألي توقص الذي أسأثر من جميع الأمراض يخسره دريع يح لذلك وجبنا لما لك استعمل الزمن من ويشيف وسعيك عن السجير وشالي سبيك دار واحد يحبوها الركوع جنسي وجدك الله أكبر مشتاق يوم مشتاق مرة يا إن شاء الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا نداء الحكاية يوم رب سبحانه وتعالى إن شفت سمين يخون فارض رزوم سمين يخون فارض سمين بدون قاعد ستظلم سمين بدون قاعد حسان ظلم ستين دليل يزوم زريمة وجد جزم وهم ما يمنع صدافة لعلكم تتقون لعل وإن تدفعن ترجي لعل لا أقول تتقون تتقون ماذا؟ ماذا؟ أظن لك إذا عز الشهوة لعلكم تتقون الزنا مش وقت أحمد زنين أظن لك إذا عز الشهوة يحرك لعلكم تتقون الكذب لعلكم لا لا لا لا سيراب ولا رغيني ويبقى مين السيكة سيراب يجي تعظم لعلكم تتقون مش هذيك السيفر مرة نسخيات زنا مرة لعلكم تتقون ما يغضب الله عز وجل لعلكم تتقون ما يؤدي بكم إلى النار يوم القيامة لأنهم يقعد التقوى التقوى جاءت من فعل اتقى يتقي أي جعل بينه وبين الشيء الذي يتقيه حاجزا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر اجتوى فريق يوحش جارهم جهنم وقصف رايزك تقول مدينة فالتقوى لعلكم تتقون أي لعلكم أن تفضون في رمضان خمي غفتكم شهر من رمضان خمي غفتكم دير مدرسة من رمضان أزريز تصدم من تويم يويتوا التقوى من تعالى التقوى أنسل الله لكم أذن إن شاء الله. والسلام على الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله المقام محمود جل وعلا رضي الله عنه بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله الحمد لله رب العالمين. إذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى الذين كما كتب على الذين من قبلكم ليسجدوا إشارتان وشرحوا إن شاء الله تعالى لأن الله عز وجل قال قفار الخوف زمير وقفار الخين نتغنون ما يليه كأنه يقارن الصلاة بين وتكفر بالقرآن وتكفر بالقرآن خير زمير وقفار الخين حتى يتغنون ها؟ خميت الشغين أتكر الخنة ما يفعل أقشى تكر الخنة بجد يستكر ها؟ شد الشيء أول يقول وقالت وغالي فلاني تكر الخنة على الزر من السبيل أول ها؟ يعني كان هون يعني وسوس ومنوس كذلك رب سبحانه وتعالى ذلك يقال خير زومي وحكمة يوم ذي الدمار يطوس قال سقان فاد قال جلطة قال إني تغطب النوم فتغزوما ما لا تبيني تغطب النوم واجه خواب وبدنتي تغزوما لكن يغزومي فمين السنين سيدان بك وغزوما سيدان بك ما يومي الحزين ما غير يهود النصارى يا زين الشيء ليش الشيء خير الأمة أنزل مثلا أنزل وجبت أنزل إن شاء الله أنزل ها ما يبيع لعلكم تتقون ما يبيع لعلكم تتقون وجد ومزي رمضان تويتيو ثمرة ممتعة تقوى تقوى يعني ومزي رمضان بعد من السيانة صلاة أدخل في رمضان يؤدي التقوى بمفهومها الشامل واحد أدخل في رمضان لأن تغكيني في رمضان وزمتها من التعزير وصالك عن قصومه يلا إذا صحب الزريد زريد وكزانا يشم يشم ثاني وخذ رمضان زريد أخشى الزريد أخشى الشيء اللي بيزان وخذ رمضان تسد غريبة كارس وصالك قال رمضان ويغل ويغش سيدا بحزان دي لا تخدا زاد بجد السلام عليك يسلمك الدرجة أطول من رمضان يمعليك سيحواني رمضان زاد تبغاني تبغاني إذا سيستش عنك وديبتي ميتك أتحدش مع أن تبغى تتغيس عدد الشهرية حرام خصاصه فقاهم فلكي وكبغاني رسي وكرفة تبغى تتغيس عنك وديبتي وزوم مشاء حرام ما رزوم خزرين ولكن يتم تسمع في مرسمين تكين خصوصا في الناس تغنك عن ميز لنداز دين وكسابه في راس العذرة تقاش تقيمة يبني تسرع تسمع غاق نكات صحا ما يبني ما يبني ايوة تزاع مستشا ايوة تزاع مستد تزاع مستد أتي زامي ستت قاشي ولا ولا أنت شو جيت كيف ما مسك خبيع جسي اليوم يزور مع أنه لا وأصور حفاتش أجش أتجاوب لأن أنت تحرق قصصه أنت تحرق قصصه أنت تستمعش راس العذر من صوات في جوا زوم ما نزوم تعد بأسرويد بأسرقيب للمعصية أجش أتجاوب أجش أتجاوب ولكن اختار المراقبة مراقبة قال جاي ولا تلتزم بريد جاي مباراة رمضان هاك شنو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وما كان على نور من الله يعني دومك المتابعة من دي مشي كان النبي صلى الله عليه وسلم مشي وما سيدار في النبي صلى الله عليه وسلم ترجو ثواب الله وما كان ترجو ثواب الله يعني مخلصا لله عز وجل وتترك معصية الله متبعد المعاصي على نور من الله ما مشي نصير ربي غنبي مشي ما يستبعد المعاصي ما يبني يبعدوا قالوا ما يبني وجل إنه يقول أستعين ويون النز نهي النص مضيب نهي أزيش الله تخاف عقاب الله يبقل سلاطة يبعد ما يبقل سلاطة هو يزيجين وينزل جيد في السلام يبقل سلاطة بمروا يزيجين في عقل تخافوا عقاب الله إذن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هل يكا شيء جدا شيء هو أظن شاء تأذينيو مش وليد إسجاح جدا شيء يا مستردينيو إن نصير ربي أياما معدودات أياما معدودات قو خليس دمارا وخليس مازلس فاتس روع دايس دايس دايس مش أسمى أياما معدودات أسكسي بسومس قد شفت السن دروسها وخشعة وخد عيش لنا هذا اليوم قبل السنة على الواقش يلا كان من دارنا قد عم شرد أتبت أحسن حتى كمير عين قعد حد جنس عيش قعد حد ننظم ما عيد ما ننظر العيد نزيد ما ننظر الشبيب ما ننظر بسم الله ما ننظر نزيد وما ننظر هذا الزوار خلعين أيام المعدودات ضغية يعني سيبار بقارن أيام معدودات سيبونس مش يقارن الطوخة أيام المعدودات قال لك يا شيخ حتى بشي يوم خش هنشغل خش مغاء وزماء مش يفسي ولا يفسي خش لي سكوى خش لي يور خش لي توسيو خش لي بوليسيرو خش لي سفيزة خش لي شخزيزة خش سوما ويوهرش خش لي سرع صغير بس يلسكن لساعة سيراب بيقدر غني يمينا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ما لا تهجم قلنا لا تشهد قلنا لا تشهدش قلنا لا تشهد عملية هذيش قلنا لا تغفر في السير طاس هذيش قلنا لا تمشين واسمار لزوم هذيش قلنا لا تشهد في احدى جلس الدواء هذيش الله يرحمه ما غادي يخلق عدة من ايام اخرى وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مساكين ونهى الجمال المزمن ويكن فيه ذول الطونسيو سطوماوي الشطاس اشطاديسا ساعة اسطايد كلاسون المطاس الى اخره هذه الشخص مع المسكين 29 المساكين 30 المساكين الدين اللب لا يستسع فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى تمغاس الديسن ما آتش أنت خاص الرخصة في سنة ابن ماجة في سنة صحيح إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر من غسيل الخلف ما لم تغسل عذر الغنى كذلك عوض غسل حكم النفس من الغماء يتغماء أن الإنسان دي السنة دي تقابل دي النفس التصميم الذي دي ليه هرش قال صدقاء الشجر يقال شدة وجر بروبا البروبا عرض لا يقدر فاكر الحجة شوية كتا شوية كتا أخذ الحجة شوية كتا من ليش سكوان ليش توصي قال صدقاء الحجة شو ما تحسش مرشد نيش نجوما نيش نيش نينا وضيف نين ناسينا نينا نينا نحسرش ناس نسي خاش الحجة نينا خاش شي تشلب وخاش شي سيدي رمضاني موش شي سيدي رمضاني باش تدو إلا مروات الشي انت هالي الشي انت تدو إلا مروات الشي ما تيش خارش دي وجه بروبا نجوا قصيدة بروبا خط بروبا ثم أنا عزيز إن شاء الله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك يتسمى ذلك يتسمى ذلك يقال شما تسمى أحمد زي سلاب من هو أن تصوموا خير لكم قال لكم نوع زمان الذي زمان السلاب قالوا أن تصوموا خير لكم الآية التي توليس مدة ما هي لأن الآية وجبت وجبنا أن أيام الكنسة وأن تصوموا خير لكم لأن أيام الزوام بفاصلة في الزوام تغيب فاضي تعليقية المرحلة الأولى من فرض من فرض يفسير صدار في فاضي الزوام على الخيار من يحسن بزوام بزوام واني ويحسن بزوام هذي شخون على المسكين هم يتغل بزوام قصد الزوام الزوام وقصد الزوام شخون على المسكين شلون الجايكة صدار بي باش يا الله أن تصوموا خير لنا باش قمرة تصوموا الخير وممش تغير ظلمي ممش تغير ظلمي غير ظلمي بزواء الإسلام تغير لما كده زمن زي ما قال العشوة فتغير ظلم زي العشاء أرمغا زي العشاء زي الجلس ضد العشاء أدى هذي ظلم هذي ظلم هذي ظلم هذي ظلم هذي ظلم هذي ظلم أرمغا هذي تسرمغا هذيش انت دي وضع عشاء سفقرع هاني تخسيش تنغني وتوغى ما رشي يجزي الزيسن واني غاية تصد لا أفرح زي قنمت إخي مترجع هنبع زي كلمات لا يولي بيرس إفاقت وغفرح قليش هذا الإمام اللي يزوم ما دي بالشرم تولدي الصحابة وهو زوام ما مش تغل مش تغل زوم مش كلمة هذا فافير كلمة تكارش يقول اني غش هنا يوحان لرمضة يوحني ما لك كان شغل صنع جوانا يرجي مشاء واسم رجي مشاء فاشي صغرين انت وقوة صغرين شوي فاشي صغرين انت هو غانا هو المقتير الحوى دير الحوى غامريع قامريع غانا المقتير الحوى الأحمر ولكن هو غانا هو الوقت رمضان شهر دي عام هلك عمري تسيب شغلة هذي تسيب عام كواتكم ينوتك ما تقعكم السهرة وطبحات وساعدين الكل لا إله إلا الله شهر دي حي عشر شهر لا حول ولا قوة إلا بالله فلذلك حباب الكرام يوسف سيد ربيع يخفف يستنزل الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ينحكم غارق وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم تغلق بعض يمسك الصيام حتى وضع فرحة للغارق صورة فرحة للغارق حتى الله أعز هذه جمع السجن نسل الله فتغلق حتى ما يستهوى سيد ربيع استهوى النسخ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم التصميم لا يقارش ولا وقع احتراما لرمضان خصوصا لسنة وقت غاية وما يوريا لدوم سوال خشمين لدوم قال سواء رمضان هو لا وحتى رمضان إنسان واجب يعمل سجل احتراما لرمضان لا سيدار بي أبي وتتبلع عشاء ما سيدار بينا كون عشر وحدة يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من أهدين الفجر ثم أهدين الصيام أمر إلى الليلين إلى الفجر من الشمس إلى الفجر ولقاهو القضاء على الأربع ساعة تريد ولقاهو كان يسوى يوصل يحسين القضاء تصل خير القضاء تصل القضاء تصل ساعة تريد ما سيدا ربينا الفجر هو أقضعك بالدالي مرجع وانقضع وعشرة من القبر ولا يزيد ساعة قبر غارت قبرني تنطع في الدين سيدا بياس مشت الله ويكتب الأعشاء ويكتب أعبود الدين من كيسي ويتهم الدين في وعنش كونوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أختم إن شاء الله تعالى آخر الآيات إن رب سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خساسي رب من إختار يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إيش سيدي رب قرشان سبعة قرشان سبعة ترحموا قد الدر كافز قفاد الجوع يريد الله بكم اليسر وخلش كمالا يريد الله بكم اليسر أولي المتما أنشاء أصير رب اختار الله لطيف بعباده أصير رب عمسنا لك اللبس منه وزمة وإنما المشق يمت ونشين مشقة تضاء ومشقة يستطيعها تحملها الناس ومشقة في مقدور الناس مشقة إزمارة جسم النظر إزمارة الحمل وإلا أصير رب إزمارة لبعض الحجر هذا من حاسس خاسم الشيء ولا سنزمع الله لطيف بعباده يمين يتغيمان يتغيم الله أنه هو شوه فشيء يسأل من شيء ما حسنا دوره لذلك إحباب الكرام هذه بعض التأملات وبعض الوقفات مع آيات الصيام أول ليلة من رمضان نزلت العشاء أنا أتراوح إن شاء الله تعالى قمت كملت التراوح مرة تومي لا تشن شغلتي وخا هو أثبو عن عمي قال وقت بن دير في مصر الحوار النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليه وضيع من أجر قال حسنة دين الله من ذو خسن يوم القيامة قال شن ذو وضع غير نفع يوم القيامة من خسن وجد حسن وضع نفع النبي صلى الله عليه وسلم إنه هنا إنك الإمام قال ذي كمل أخرج عن قيام ليه سمعت على ذي كمل يعني ذي كمل قال ذي ست الشعر الأخرى صوت الشعر لا تحصل لك العجوة أنا أرجع إليه عندي هذا السجن إجا أرجعي وكل شيء يقرع زاد الشعر لك أبح زاد حد محمد صنع أرجعي ثلاثين عام عاد ستة ثمانية عشرة إجمال وين نفسه إذا أنت تقول ويتر مغروة النبي أخذ ويتر وها ينهينا الغداء ويترانك إليه أما صلاة الليل هذا الساعة مسلم صلاة الليل مدنا مدنا أما في الشعر لك تحصل لك جن ولتدهات لا دليل عليه ولم يقل به أحد من العلم زاد الشعر بتارك الإمام دوري رجاء قيام ليلة تمرها محب زاد تقني محسس قيام الليل صلاة الليل مثلا مثلاش عم مثل ويزاد جمول بيت المغني أو الجوة أسأل الله عز وجل أن يوصلنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا مراشد أمورنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيفما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجبتهم حقا تحفرون للسوق اللهم يا رب اجرهم في مصيبتهم اللهم اجرهم في مصيبتهم اللهم اجرهم في مصيبتهم اللهم يا رب اخلف لهم خير منها اللهم اخلف لهم خير منها اللهم اخلف لهم خير منها اللهم اخلف لهم خير منها اللهم اخلف لهم خير منها اللهم يا رب افتح لهم ابواب رزق من عندك اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك اللهم يا رب فرج همومهم اللهم يا رب فرج همومهم اللهم نفس كربهم اللهم نفس كربهم اللهم اخلف عليهم ما احترق لهم اللهم اخلف عليهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا رب أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم بارك لهم في أبدانهم، اللهم بارك لهم في دينهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم. فلا تغادر عشر وحديات بكسر بركة للسكنسن، فلا تغادر عشر وحديات بكسر بركة للدينسن، فلا تغادر عشر وحديات بكسر بركة للفاميليسن، فلا تغادر عشر وحديات بكسر بركة للعائلنسن. يا رب كسر بركة للحركنسن، يا رب أعطيك البركة وجب وجهك ليسن بركة من المروحن، يا رب جسم الدرب أعطيك البركة وجب وتسن عشر بكسر بركة نهر الورم. استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.